تعتبر من صور القتل العمد. واضح الصورة يا شباب أو لا؟ يعني ولو لم يداوي من جني عليه جرحا، يعني الجاني ما يقول ليه يا أخي أنا جرحتك جرح خفيف، ليه ما رحت مستشفى النور علشان يحطون فيه غرزتين، ليه ما رحت المستشفى مثلا الملك عبد العزيز علشان يحطون عليه مطهر ويخيطون الشجة هذه في الراس، ليه انت عند الحرم وعندك مستشفى جياد او عندك عيادة في نفس الحرم ليه ما رحت للدكتور يحط لك علاج؟ انا مالي علاقة، لانك انت اللي همت نفسك. نقول لا، هذا الكلام لا نسمعه، ولو لم يداوي مجروح جرحه. احسن. الثانية، واضح الصورة الاولى، ان يجرحه بما له موت. نعم. الثانية ان يقتله بمثقل، شيء ثقيل، حجر كبير. عندنا طابوق، طابوق ولا بلوك ولا شو نسميه؟ ايه. طابوق معروف ولا لا؟ ايه. البلوك. ايه. اللي يبنى فيه. ايه. اخذ وحده وضربه مع الراس، هذا يسمى مثقل، او مع الكتف او مع البطن، يعني ما في شيء ينفذ، ما في مثلا سكروب او سكين او شوكة او ابرة او كذا، لا، وانما اخذ الطابوقة او البلوك او الحجر الكبير ورمى. هذا هو النوع الثاني من انواع القتل العمد، يضربه بالثقيل هذا. نعم. كما اشار اليه بقوله او يضربه بحجر كبير ونهبه كلت وسندان. اللت اللي مثلا له يد كذا وراس كبير يضرب فيه، واحيانا يستعملوه لضرب الحب، ويستعملوه لضرب الاشياء في البيت او شيء من هذا القبيل. لك. نعم. وسندان مثل. ولو في غير ولو مقتل. في غير مقتل، اذا اخذ طابوق، طابوق ولا بلوك نقول؟ لا اسمه طابوق. بلوك. اذا اخذ البلوك وضربه، ولو في غير مقتل ومات من هذه الضربة، يعتبر هذا نوعا من أنواع القتل العمد. نعم. فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد. إن كان الحجر صغير، يعني لو حب مثلا كانكري ولا جسم الحب وجسم اللي يخلط مع الاسمنت وجسمه. نعم. أي حق الخلطة أو بعض البلاد أو كذا يسمونه كانكري. حجر صغير اضربه، ما هو بهذا مقتل. لكن اللي مقتل طابوق ولا بلوك ولا حجر كبير، لكن من الحجارة الصغيرة هذه لا. فيك. فإن كان الحجر صغيرا فليس بمقتل. نعم. فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد، إلا إن كان في مقتل. إلا إن كان في مقتل، يعني الرجل مسوي عملية، مسوي عملية زايدة ولا مسوي عملية فخ ولا كذا، أخذت الحجر الصغير ذا وضربته في مكان الخياط، انفجر الخياط، فهذا يعتبر مقتل. نعم. أو حال ضعف، أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر. أو حال ضعف، يعني الإنسان المعتدى عليه أو ذا أو المجني عليه ما هو ضعيف أو مريض أو صغير أو كبير، يعني يتأثر من أي شيء. نعم. أو حر أو برد. أو برد ما يتك ما ي... لا يسع عنده استطاعة للتحمل. نعم. أو يعيده به. نعم. أو يعيده مرتين ثلاثة في هذا الحجر. أو يلقي عليه حائلا. أو يكون وراء جدار ودفز الجدار هذا عليه. رحمة. يلقي عليه حائل، هذا يعتبر صورة من صور القتل العمد. نعم. أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونهبهما أو السقف. نعم. فيموت. أو يلقيه من شاهق أو في السطح، يمسكه من السطح فوق بتلابيبه ورماه أسفل من الدور الثاني من الدور الثالث، فهذا صورة من صور قتل العمد. نعم. أو يلقيه من شاهق فيموت. نعم. الثالثة أن يلقيه بجهر أسد، بجحر أسد، فيه أسد وفيه زريبة أو مكان للأسد، فوضعه بجحر الأسد وربطه علشان ما يتحرك. الأسد يخرج من جحره ويفترسه، أو جحر حية أو عقرب من التوام التي تقتل. نعم.